السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين في عود تصحوا. سئلت سؤالا، هل للخل أضرار؟ الخل إدام الأنبياء، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الإدام الخل. الخل هو من أسرع مادة غذائية يمتصها الجسم، أسرع مادة غذائية يمتصها الجسم. الخل في مكوناته الغذائية قريب جدا من عسل النحل، يعني نقدر نقول الخل هو عسل الفقراء. فمن لا يستطيع امتلاك العسل سهل عليه امتلاك الخل، ولذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما افتقر بيت فيه خل. البيت اللي فيه شوية خل لا يصاب بالفقر ولا يمد يده إلى أحد، لأنه إدام بخبزة تستطيع بالخبزة أن تستطعم الخل. طيب السؤال هنا، هل للخل مضار؟ يعني كثير من الناس يقول لك ايه يا عم ده الخل بياكل جدار المعدة، ده عم ده اساسا المعدة فيها من الاحماض ما يشبه حمض الكبريتيك المركز، يعني هو اشد حمضية من الخل نفسه، فاذا الخل لا يضر المعدة، ولكن الاسراف في كل شيء ضار، والإسراف في الخل أيضا ضار. فبالتالي ما هي الوسيلة الآمنة لتناول الخل كعلاج؟ الخل كإدام، الخل كإدام وطعام أمر ميسور، وهو يدخل في طعامنا، يدخل في السلطات، ويدخل في تتبيل اللحم وتتبيل الدجاج والأسماك وما شابه. ولكن إذا قلنا الخل كدواء، كيف نستعمل الخل كدواء؟ الخل يصلحه العسل، الخل يصلحه العسل. يعني إذا كان المريض يشتكي من مرض بالكبد فالخل الصرف يضره، ولكن الذي يصلح الخل ويفيد الكبد هو عسل النحل. إذن يكون تناول الخل ملعقة من الخل، سواء كان خل التفاح أو خل أعشاب أو خل عنب أو خل أبيض، أي نوع من الخل يضاف إليه ملعقة من عسل النحل في كوب ماء. هذه هي الطريقة الآمنة والمستحبة والعلاجية في التداوي بالخل، وهذا يسميه العرب السكنجبين. هذا المشروب تسميه العرب السكنجبين، هو الماء والخل والعسل. وبفضل الله سبحانه وتعالى لدينا في دار الحكمة بدمياط جميع أنواع خل الأعشاب والفاكهة، وأخيرا خل الرمان هو من أفضل أنواع الخل الآن في دار الحكمة بدمياط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.